نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتفرقت عبارات أو اختلفت عبارات السلف في معنى حق الجهاد، يعني معنى ذلك في تفسير قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فالمصنف رحمه الله يذكر أقوال السلف رحمهم الله على هذه اللفظة من الآية الكريمة: وجاهدوا في الله حق جهاده. فما هو حق الجهاد؟ معروف، لكن حق الجهاد، وكذلك الآية الكريمة: اتقوا الله حق تقاته. فما معنى حق الجهاد وما معنى حق التقات؟ فهو يذكر عبارات السلف في تفسير هذه الكلمة وهي حق جهاده. فذكر عن ابن عباس هنا أن معنى حق جهاده استفراغ الوسع في مجاهدة النفس، أنك ما تدخر شيئا من وسعك في مجاهدة نفسك، فهذا حق. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن معناه أنك تستفرغ وسعك وطاقتك وما تستطيعه أنت أيها العبد. وإلا حق الله سبحانه وتعالى عظيم، من يستطيع أن يقوم بحقوق الله كلها، لكن المراد أنك تقوم أنت بما تستطيع، ولا تفرط ولا تقصر ولا تتكاسل. فقد استفرغت وسعك، استفرغ وسعك جميع ما تستطيعه. وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. فدل على أن معنى حق تقاتل حق جهاده أنه فيما يستطيعه الإنسان. فهذه الآية: اتقوا الله حق تقاتل. جت الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، باستطاعتك، لكن لا تترك شيئا من استطاعتك، لا تترك شيئا مما تستطيع. نعم. وقال ابن المبارك: مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق. لا ليست منسوخة، هذا خطأ كبير، ولكن ليست منسوخة بل هي باقية، إلا أنها مقيدة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا فهي محكمة الآية، ولكنها مقيدة بقدر طاقة الإنسان، وقيدتها عدة آيات: الآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم، والآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة له، قال الله قد فعلت. فهي مقيدة وليست فيما، فقد أخطأ من قال إنها منسوخة، ولكنها قيدتها الآيات إنه بقدر، بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. نعم، كل ما يطيق كل عبد في نفسه، مع أن الناس يختلفون في هذا أيضا. قد يكون الإنسان أعطاه الله من قوة البدن، وأعطاه الله من قوة العقل، وأعطاه الله من قوة الذكاء، وأعطاه من قوة التفكير، عليه ما على الآخر الذي أقل منه في قوة البدن. وقد يكون رجل آخر أقل منه في العقلية، أقل منه في الذكاء، فهو حق تقاته. قال الله: اتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة لكل شخص، لكل فرد، لأن الناس يختلفون كما تختلف أفهامهم وتختلف عقولهم وتختلف قواهم. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد مطالب بقدرته هو، فالناس تختلف قدراتهم، بعض الناس أقدر من بعض، بعض الناس أقل، كما تختلف الفهوم وتختلف العقول وتختلف التفكيرات، إنما الإنسان يبذل وسعه هو على قدر طاقته، والناس تختلف طاقاتهم، ليست على طاقة واحدة كما هو المعلوم من حالة المجتمع كله إذا سبرته وارتأيت تفاوت الناس في ذلك. ويكفينا أن نتذكر حالة الصحابة رضي الله عنهم. قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانت عند أكثر الصحابة، وهم صحابة رسول الله، وكل له فضله وكل له قدره. قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه ما كانت عند أحد من الصحابة، وكلهم فيهم خير لكن متفاوتون. علم علي رضي الله عنه وتزكية النبي له بقوله أقضاكم علي، هذا فضل له. معرفة زيد بن ثابت رضي الله عنه في علم الفرائض وتزكية النبي له أفرضكم زيد، فاق على غيره في هذا الفن. وصف النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، خصه بهذا. فتختلف طاقاتهم العلمية وطاقاتهم الاستعدادية وعقولهم وتفكيرهم وذكائهم. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح. أبو بكر رضي الله عنه منزلته، عمر رضي الله عنه وما أعطاه الله من القوة وما أعطاه أيضا من الإلهام الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من يكن في أمتي محدث فهو عمر. ولذلك من هذا كانت له مواقف رضي الله عنه وأرضاه، وافق الوحي في كثير من في مسائل كثيرة. فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب موافقة لقول عمر. ولما طاف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البيت قال عمر يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي قصة الحديبية وفي قصة بدر عندما أسر 70 من المشركين واختلف الصحابة هل يقتلونهم أو يأخذون الفدية، من كل واحد يأخذون 4000 ويطلقونهم. فمنهم من قال نأخذ الفدية لأننا الآن في حاجة للقوة، حاجة للجهاد، في حاجة للخيل، في حاجة للسلاح، في حاجة للأتاد، فنأخذ ونستعين بها وربما أن الله يهديهم من الإسلام. وهؤلاء أبناء عمنا بغوا علينا ولم يقبلوا الدعوة، ربما يهديهم الله بعد ذلك، عرفوا الإسلام. وبعضهم قال لا بد من قتلهم، هؤلاء الأعداء، هؤلاء قاتلون، هؤلاء أخرجون، هؤلاء ضد دعوة النبي، هؤلاء حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من القتل. فكان عمر رضي الله عنه ممن يرى قتلهم، وكان أبو بكر ممن يرى عدم القتل وأخذ الفداء لعل الله يهديهم. فمال أبو بكر إلى العطف والرحمة لعل الله أن يهديهم ويدخلوا في الإسلام. وأما عمر رضي الله عنه قال لا بد من قتلهم لأنهم فعلوا ما فعلوا، وليكون أيضا كل مشرك يخاف من هذه الدولة الإسلامية ولا يقاومونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف بالشفقة والرحمة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك له نظر بعيد يرجو أنهم يبقون ويدخلون في الإسلام ويصير مآلهم إن شاء الله إلى الجنة. ولذلك لما ذهب إلى الطائف ورد عليه أهل الطائف الرد القبيح وأغروا به سفهاءهم وعملوا منهم ما عملوا، وكان في ذلك اليوم أشد يوم وقع على النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله له جبريل ومعه ملك الجبال وقال هذا، وجاء جبريل للنبي قال يا نبي الله هذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك لتأمره بما تشاء، فإن أردت يطبق عليهم الأخشبين فذهب. فسلم عليه ملك الجبال وأخبره بما أمره، قال لا لا ما آمرك بهذا، أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وإن كنت الآن أنا أيست منهم ولكن إذا هم لم يؤمنوا أرجو أن يخرج. فما كان بعد ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نصره الله وأعزه ودخل مكة فاتحا منتصرا وأسلم أهل مكة كلهم، فجعلهم الله سبحانه وتعالى هم بنفسهم أعزة للإسلام، وأخرج من أصلابهم كذلك أيضا من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما إنهم حصل بينهم ما حصل بالنسبة للأسرى بدر، وقال النبي عليه الصلاة وأنزل الله سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فالله عفى عنهم وغفر لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لو نزل عذاب ما سلم إلا عمر، لأن عمر هو اللي أمرنا بالقتل ولا نأخذ الفداء، فهذه من موافقات عمر رضي الله عنه. فأنزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شبه أبو بكر، شبه أبا بكر وشبه عمر، قال أنت يا عمر فيك شبه من موسى عليه السلام وفيك شبه من نوح عليه السلام نبي الله الذي يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى لما قال الله له سبحانه وتعالى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم، الشاهد الآية هذه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فشبه أبا بكر بعيسى عليه السلام، وشبه عمر رضي الله عنه بنوح قوته وغضبه على الكفار. فهؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، فمنهم من عنده ذكاء ومنهم من عنده قوة ومن عنده، فكذلك اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا في الله حق جهاده، يعني معناه ما في وسعك اللي تستطيعه، فالناس كل فرد يتفاوتون، هذا يستطيع ما لا يستطيع هذا وهذا ما يستطيع، فالقرآن ما يتناقض، فقلوا حق تقاته يعني ما قدرتك بينه بالآية الأخرى، حق جهاده حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما ابذل وسعك لا تقصر في شيء تستطيعه. نعم. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، كاف كل عبد، بيّن أن هذا بالنسبة لكل واحد، كل عبد ما يطيقه هو بنفسه، فطاقة هذا غير طاقة هذا وقدرة هذا غير قدرة هذا. نعم. وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين، عمل المكلفين اللي هم بني آدم كلفهم الله بالعمل وبالطاعة والعبادة، نعم، تختلف باختلاف حالاتهم. نعم. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تفهمون هذا في حرج عليكم، جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو كلفهم الله ما لا يطيقون كان في حرج عليهم، قال لا المراد حق جهاده الحق اللي أنت تطيقه وتستطيعه. نعم. ما في حرج، وهذا ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل اتقوا الله ما استطعتم. نعم. والحرج الضيق، وقال والحرج الضيق الضيق. نعم. الضيق. نعم. ما جعل عليكم ضيق. اكتب الضيق. نفي تستطيعون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فهي في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد. نعم، هذا من فضل الله ورحمته، إن الله سبحانه وتعالى بسط لهم التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، أعطاهم التوبة. لو الإنسان عمل ما عمل وتجاوز الحد أو عصى ربه أو فوت على نفسه طاعة، يبادر إلى التوبة، وهذه التوبة ترسل ما حصل منه إذا كانت توبة نصوحة التي أمر الله بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فعل وأن يعزم على أن لا يعود لمثله أبدا. فهذه ثلاثة شروط، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذه هي التوبة النصوح. وكذلك الحمد لله ما جعل علينا مشقة في أي عبادة وفي أي طاعة. قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما كلف إلا المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يترك الحج وهو قادر ومستطيع لمن استطاع، فعلقه بالاستطاعة. الله فرض علينا الصلاة لكن حسب الاستطاعة. إذا مرض العبد ما استطاع يصلي قائم، الله يقول: وقوموا لله قانتين. الصلاة من صح شرط صحتها يصلي الإنسان وهو واقف ويركع ويسجد. فإذا عجز عن ذلك اتقوا الله ما استطعتم. ما استطاع أن يقف يصلي وهو جالس، كما في حديث عمران بن حسين حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا كذلك أيضا وسع الله علينا، إذا سافر العبد أو مرض أعفاهم عن الصيام ما دام في هذه الحالة، في حالة السفر الذي هو مظنة المشقة، قد لا يشق على أكثر الناس، لكن لما كان مظنة المشقة الله سبحانه وباح لنا الفطر ونقضيه من أيام أخرى. المريض كذلك شق عليه الصيام، الله سبحانه أذن له بالفطر حتى تتم صحته وتتراجع إليه قواه، ثم بعد ذلك عدة من أيام أخرى. فكل هذا من لطف الله ومن رحمته، ما شق علينا والحمد لله. فكل هذه الشريعة السمحة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها أي مشقة، الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. لكن كبذل وسعك، ما تتعلق بهذه الآيات وتقول والله وتعلل نفسك وتقيم لنفسك أعذار وأنت كاذب، ذا ما ينفعك عند الله. والله أنا ما أستطيع، أنا ما أستطيع الصيام، وأنت تستطيع ومعافى ولا بك أي شيء، بقولك هذا ما ينفعك. المهم أنت صادق، إذا صدقت في هذا فنعم. فلا الإنسان مثلا يقول والله استطاعك، هذا يشك عليه. العبادات كلها فيها كلفة وكلها فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة ولله الحمد، إنما لأن عذر عنه الشيء المشقة الشديدة، يعني إما تضعف جسمك أو تحدث فيك مرض أو تفوت عليك مصالح، هذا معذور فيه. أما إذا لم يكن كذلك أنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من المشقة على الناس لما صلى معاذ رضي الله عنه وأطال الصلاة، وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم يخشى على ماء في مزرعته، ولما طول الصلاة وشاف أنه وخشي تأخر وكمل صلاته بنفسه وذهب إلى عمله. فلما سلم معاذ رضي الله عنه قال له أحد الحاضرين: إن فلان عمل كذا وكذا. قال: هذا منافق، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب لما بلغت الرجل كلمة معاذ ذهب إلى النبي. قال يا رسول الله إن معاذ جاء صلاة العشاء وقرأ بين سورة البقرة، فلما رأيته طال القراءة تأخرت أدي الصلاة وذهبت إلى عملي يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنبه ولا قال لي استفعال ولا ذا اعذره، ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل نادى معاذ وقال ليش تعمل هذا العمل؟ أفتان أنت يا معاذ تفتن المسلمين في دينهم؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ كان قرأت بهذه السور، ليش تطيل على الناس؟ أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس في دينهم؟ إذا شقيت عليهم معناه أنه ربما يتراجع بعض الناس يقول هذا ما نحتمله ما نطيقه، لا تفتن الناس في دينهم. أفتان أنت يا معاذ؟ ثم بين له حدد له السور التي ينبغي يقرأها. هل قرأت بسبح؟ هل قرأت بالليل إذا يغشى؟ هل قرأت بالشمس وضحاها؟ بينك السور التي ينبغي يقرأها في سورة العشاء ولا يطيل على الناس. فهذا من شفقة عليه الصلاة والسلام ورحمته وبيان الدين، وأن الدين ما فيه مشقة ولا فيه كلفة على أحد والحمد لله، وأنه ما ينبغي أن يشق على الناس ولا يكلفهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالشريعة بس بالحنيفية السمحة، فهي سمحة في كل شيء ولله الحمد. نعم. فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وجعل لكل سيئة كفارة، وجعل لكل ما حرم عوضا من الحلال، وجعل لكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى جعل لك عوضا منه. الله حرم عليك الزنا وأباح لك الزواج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما لامك الله، أباح الله لك أن تتزوج امرأة أو مرأتين أو ثلاث أو أربع، وأباح أنك تشتري من الإماء ما تشتري وتقضي وطرك منهن، لكنك تعدى حدود الله وتقتل بالزنا، هذا جعل رتب عليه عقوبات عظيمة، رتب عليه 100 جلدة، وإن كان محصن الرجم حتى الموت. ولكن ما سد عليك الباب، حرم عليك الشيء اللي فيه ضرر عليك وعلى المسلمين وعلى، وأباح لك الشيء اللي تنتفع منه في دينك ودنياك وبينه لك. فكل ما حرم عليك، حرم عليك الخمر الذي نتاجه خبيثة وضرره، وأباح لك الحمد لله كل خير، كل الخيرات مباحة لك. حرم عليك الميتة التي تضرك وتضربك، وأباح لك أن تأكل من ما أباح الله لك من كل خير. فما في مشقة الدين الحمد لله. أنا وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه. فصل. إذا عرف هذا فالجهاد إذا عرف هذا فالجهاد على 4 مراتب. جهاد النفس وهو أيضا 4 مراتب، أحدها أن يجاهد على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه، الثالثة على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله، الرابعة على الصبر على مشاق الدعوة. نعم، هذه 4، هذه مراتب الجهاد. جهاد النفس، جهاد النفس ينقسم إلى 4 أقسام. هذه الأقسام أوضحها الله لنا في القرآن الكريم، وهي في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه 4 مرات. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلم ما كلفك الله به، تعلم الواجب عليك، هذا العلم إذا علمته لابد من العمل. فإذا آمنت بالله، هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعلم، يعني هذا هو العلم، آمنت بالله وفهمت ما أمرك الله به لابد من تطبيقه على نفسك، وهو العمل، آمنوا وعملوا الصالحات، ولابد من الدعوة إلى الله في ذلك، يعني لابد أن يكون الإنسان محب للخير لنفسه ولغيره. فكما أحببت لنفسك هذا الخير وهذا الإيمان ودخلت فيه تحبه لغيرك، لكنك أولا أدى اللي عليك الواجب. ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك أول، ثم بعد ذلك ابدأ بغيرك. آمنت وعلمت ما أمرك الله به، اعمل الصالحات. علمت وعملت، بقي الدعوة إلى الله. آمن وعمل وتواصل بالحق، هذه هي الدعوة إلى الله، وتواصل بالحق. ثم الصبر على العبادة، والصبر على الطاعة، والصبر على هذه الأمور كلها، الصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة، وتواصل بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر. فهذا مجاهدة النفس. ما يكمل إيمان العبد حتى يجاهد نفسه في هذه الأمور، يتعلم علم الواجب عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعمل بما علم، ويدعو، يحب الخير للناس ويدعوهم إلى الخير، ثم يصبر على العمل وعلى مشقة الدعوة، يصبر على مشقة العمل وعلى مشقة الدعوة إلى الله. فهذه تضمنت هذه السورة العظيمة التي هي آياتها قليلة ولكن معناها عظيم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، تكفيهم، أقامت عليهم الحجة. إن كل الناس في خسار، فالكافر في خسار لأنه لم يؤمن. والعصر يقسم الله قسمه بالعصر الذي هو الدهر، الذي هو قطعة من الزمن، على اختلاف اصطلاح أهل اللغة في تحديد العصر، هل هو 30 سنة أو 100 سنة أو أقل أو أكثر. ولكنه العصر هو في الحقيقة الوقت اللي أنت تعيش فيه، ولذا هذا هو العصر، الوقت الذي أنت تعيش فيه قل أو كثر. ولذلك يقال في تراجم العلماء رحمهم الله: فلان معاصر لفلان، يعني يعيش هو وياه في زمن واحد، فلان معاصر لفلان، عاش هو وياه في زمن. المهم زمانك أنت لتعيش فيه، لأن زمانك هذا هو محل العمل، هو محل العمل، زمانك وحياتك هذه محل العمل، قد يطول عمرك وقد يقصر، لكن هذا هو محل العمل. فإذا أطعت الله، والعصر أقسم بهذا العصر الذي تقع فيه الأعمال الصالحة والطالحة تقع في هذا. ولذلك جاء في الحديث: كل الناس يغدو، يعني يذهب في الصباح إلى أعمالهم ويذهبون، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو مبقها في هذا الزمن. فهذا الوقت والعصر أقسم به لينبه على أن العمل يقع في هذا الوقت. فهذا العمل الذي يقع إما أن يكون خسارة عليك وهلاك لك، وإما أن يكون سعادة لك في عملك في هذا الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان لم يؤمن معناه الكافر، أما المؤمن أخرجه الله. إن الإنسان لفي خسر، في خسار في دينه، خسار في دنياه، وخسار في كل شيء، إلا الذين آمنوا، استثنى المؤمنين خاصة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء سلموا من الخسار وفازوا بالسعادة، سعادة الدنيا. مدام سلموا من الخسار فحصل لهم الفوز المبين. ففي هذه الآية ويقسم الله لعباده ويخبرهم بأن الناس كلهم في خسار وفي هلاك وفي دمار، إلا من آمن وعمل، لأنه لو آمن ولم يعمل ما فعل، لابد من العمل، لأن الله بيّن لنا أن الدين هو الإيمان والعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذا ما عمل ما استكملنا الدين، دين القيمة. آمنوا وعملوا الصالحات وأوصى بعضهم بعض التواصل بالحق، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بعث تعليم الناس، علم الناس، وجاهد في الله، جاهد في الدعوة إلى الله وفي هداية الناس، وجاهد لمن يعارضون الدعوة جاهدهم بالسيف، ولمن لم يؤمنوا جاهدهم بالسيف صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا تحمل المشاق وتحمل الصبر وصابر في طاعة الله عليه الصلاة والسلام. فهذه هي المراتب التي أشار إليها المصنف رحمه الله. مجاهدة النفس أربع مراتب: أولا تتعلم الواجب عليك، تعمل بما علم، تدعو إلى ذلك، تصبر على هذا كله، تصبر على العمل، وتصبر على الدعوة، وتصبر على التعلم، وكل هذا داخل في الجهاد، كله من الجهاد. وجاهدوا في الله، كل هذا من المجاهدة في الله. وسيأتي بيان المجاهدة بالنسبة للمنافقين والمجاهدة بالنسبة للكفار. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، كما في الحديث. وتحقيقه تصفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد. ذكر فيه من الأحاديث التي فيها وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. تكملة. وبيان عظمة التوحيد. قال لك تكملة. وأن حقيقة التوحيد هو العمل بلا إله إلا الله. وأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وأن من لقي الله لا يشرك به شيئا غفرت ذنوبه ولو كانت تقارب ملء الأرض. لأن التوحيد حسنة التوحيد لا يقاومها سيئة. وأن الله سبحانه وتعالى جعل حقا على نفسه لعباده من مات ولا يشرك بالله شيئا أن يدخله الجنة. هذا تفضل منه وإحسان على أن من مات على التوحيد مخلصا العبادة لله لا يتعلق بغير الله ولا ينزل حوائجه إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله وحقق كلمة لا إله إلا الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقد مر علينا حديث موسى عليه السلام حينما سأل ربه قال يا ربي علمني دعاء علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال له ربه عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن لا إله إلا الله. فهي التوحيد وهي إخلاص العبادة وهي التي خلق الخلق من أجلها وأرسلت الرسل من أجلها وأنزلت الكتب من أجلها وجردت سيوف القتال من أجلها. هذا تحقيق التوحيد وتحقيقه تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. لأن الشرك على قسمين إما شرك ينافي التوحيد وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله وإما أن ينقص التوحيد وهو الشرك الأصغر وإما أن تكون ذنوب من كبائر الذنوب التي تنقص الإيمان وإما أن تكون بدع والعياذ بالله وهي أعظم من الذنوب. فإذا سلم العبد من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره وسلم من البدع جميعها وسلم من الذنوب والمعاصي فهذا هو الذي أخلص التوحيد وهذا الذي وعده بأن من أخلص التوحيد وحققه لله أدخله الله الجنة. فقول المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبنى المصنف رحمه الله بنى هذه الترجمة على الحديث الآتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى وهو الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هذا موسى وقوم. ثم رفع لي سواد عظيم سد ما بين الأفقين فقال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقام من عند أصحابه دخل إلى بيته ليقضى حاجته وليتوضأ وعاد إليه فجعل الناس لما غاب عنهم النبي من المجلس جعلوا يتحدثون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا فضل عظيم من هؤلاء ما هي أعمالهم التي نعرفها لأجل أن نعمل كعملهم. فجعل الصحابة رضي الله عنهم يخوضون ويتحرون فيقول بعضهم لعلهم الذين قتلوا في سبيل الله ويقول بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا لم يسبق لهم سابقة شرك

إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، هذه صفة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، فإنه أخلص العبادة لله، ولذلك كان إمام الحنفاء، فهو حنيف، والحنيف المائل فهو مال عن الشرك، تركه وقصد التوحيد وقد صد الإخلاص، لأن أهل زمانه كلهم كانوا على الشرك، وأبوه كذلك كان على الشرك، ويدعوه إلى الشرك، وقومه يدعونه إلى الشرك، فهو تركهم ومال عنهم وأعرض عنهم واتبع طريق التوحيد الذي هو صراط الله، فترك جميع الناس وأخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وصبر على الأذى فيه، وقد أوقدت له النار العظيمة وقذف فيها من أجل أن يرجع عن توحيده، ولم يمنعه ذلك، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل هذه النار العظيمة جعلها بردا وسلاما عليه، كما قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم جعل له من الفضل العظيم الذي من وقته عليه السلام إلى قيام الساعة هو إمام الحنفاء، ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضلهم، يأمره الله باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاستجاب الله دعاءه بقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان قدوة وإمام لمن بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه حقق التوحيد وأسلم وجهه لله، فأسلم وجهه لله ولم يتوجه إلى غير الله، فهذا فيه معنى الحديث: وعلى ربهم يتوكلون. فهو توكل على الله وأسلم وجهه لله، وفاز هذا الفوز العظيم، وجعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء من ذريته، فجميع الأنبياء بعد كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، إكراما له على صبره وقيامه بتوحيد الله. وأمر من بعده من الأنبياء أن يسلكوا طريقته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته، فاستمرت. فالحمد لله التوحيد موجود وإن وجد من يشرك، لكنه لا ينقطع التوحيد حتى تقوم الساعة، موجود التوحيد في فئة من الناس، وإن كان والعياذ بالله الأكثر ضلوا عنه، كما قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإخلاص التوحيد أن تخلص وجهك لله وتسلم وجهك لله ولا تلتفت إلى غيره في رجاء أو خوف أو اعتماد أو توكل، بل هذا كله من حق الله سبحانه وتعالى، كما فاعبد الله مخلصا له الدين، الدين كله لله والإخلاص كله له سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العماد بن الكثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع. نعم، إنه كان أمة وهو فرد سماه الله أمة لأنه هو الذي على الحق. إن إبراهيم كان أمة، ولذلك لما ادعت اليهود أن إبراهيم هو جدهم وأنهم من أتباعه وادعت النصارى كذلك، أكذبهم الله بقوله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل يدعي أنه يتبع إبراهيم وأن إبراهيم جده وأنهم من أتباعه وأنهم على دينه، فأكذبهم الله. فالذي على دين إبراهيم من وافقه في التوحيد وإخلاص العبادة له، ولذلك قال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا كان مائلا عن الشرك ومسلما وجهه لله بعيدا عن الشرك وأخلص العبادة لله، فهذا هم من أتبع إبراهيم عليه السلام، ومن ليس كذلك. ولذلك وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد: إن إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. نعم، ولذلك سمي حنيف، لأن الناس كلهم متجهين اتجاه واحد إلى الكفر وإلى الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان، فتركهم ومال، مال عنهم، لكنه قصد التوحيد، فلذلك سمي حنيفا مائلا عن الشرك وعن أهل الشرك، متبعا سبيل التوحيد وسبيل إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. نعم. قلت: وكلا القولين حق، فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد: والله أعلم، لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الآيات. نعم، الآيات في مخاصمته لأبيه، وأبوه يأمره بالشرك وهو يدعو أباه إلى التوحيد، فلذلك رفع الله مكانته وأثنى عليه بصبره وبجداله لهؤلاء المشركين وبصبره على توحيد الله وببراء بالتبري منهم ومن معبوداتهم ومن أعمالهم، فلذلك أثنى الله عليه ويقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا. ثم ذكر شيئا من خلاله التي وصفاته التي نال بها هذه الصديقية: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم يرد عليه أبوه فيقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فحصلت بين المخاصمة بأقرب الناس إليه، ثم في آخر الأمر لما يأس من أبيه ومن قومه تبرأ منهم وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذلك استحق هذه الصفات الكريمة: صديقا نبيا أمة قانتا لله حنيفا ومن يملكون المشركين. ويقال لأفضل الخلق: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه السلام الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره، وبذلك جاء الحديث. وقوله ولم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، وكسر الأصنام، وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه، كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم. نعم والعياذ بالله، كثير من الناس ربما يقول لا إله إلا الله لكن ما عرفوا معناها، فتجد بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه يذهب إلى أصحاب القبور الذين قد ماتوا ولا يعلمون عن حاله شيئا ولا يسمعون كلامه، وينزل حاجاته بهم، ويطلب منهم العون، ويطلب منهم المدد، ويطلب منهم النصر، ويطلب منهم الرزق، وينسى رب العالمين الذي خلقه ورزقه، ويأتي لهؤلاء القبور أصحاب القبور الهمدي، أو يذهب إلى الجن يستعين بهم ويذبح لهم يستعين بهم، ويترك ربه سبحانه الذي خلقه والذي رزقه والذي هو على كل شيء قدير، أو يذهب إلى الكواكب ويطلب من الكواكب، أو كما يفعل بعض الناس يعبدون النور ويعبدون النار ويعبدون ويتركون رب الأرباب. لكن المشكلة الذي يدعي الإسلام ويقول هو مسلم ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يذهب ويناقضها، يدعو الأموات ويدعو الغائبين، تجده ربما أتى عند هذا البيت الشريف وتحت أعتابه ويقف أمام باب الكعبة ويصرخ يا رسول الله، يا عبد القادر الجيلاني، يا بدوي، يا فلان يا فلان، وهو في هذا الموطن الشريف، وينسى ربه، والله هو الذي خلقه، والله هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم، والله هو الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف تذهب إلى إنسان ما يسمعك ولا يسمع كلامك ولا يعرف عنك شيء، ثم الله سبحانه وتعالى ينبهنا على هذه المسائل ليوقظنا وليبين لنا أن هذه الأشياء ما تنفع. فهو يقول يبين أن الملك بيده وأن لا أحد يملك شيئا غيره، فهو يقول ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من دونه أيا كان، نبي أو ملك أو صاحب أو ولي أو أي شيء كان، والذين تدعون من دونه يعني من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. فهذا القرآن يبين لك ويوضح لك، وتذهب إلى أصحاب القبور وإلى الأموات وتطلب منهم وهم ما يعرفون حاجتك ولا يعرفون شيئا منك، وتترك علام الغيوب الذي يعلم ما في ضميرك، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة السوداء في ظلمة الليل، يعلم ما في ضميرك ويعلم حاجتك ويقول لك ادع أنا استجب لك. ينزل رب العزة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ادعوني استجب لكم، اذا سألك عبادي عني فاني قريب، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فاسأل ربك وانزل حاجاتك به سبحانه، لانه يراك ويسمع كلامك ويعلم حاجتك. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. الذي يرى البعوضة ويرى مجاري الدم فيها يراك ويعلم حاجتك، وهو القادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا عملت ذلك والتجأت إلى الله وقطعت العلائق بينك وبين الخلق الذين لا ينفعون ولا يضرون، فالله سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد، لأنك أخلصت العبادة وتوكلت عليه. ولذلك يقول: انزل الإنسان حاجاته بغير الله، بأحد من الخلق، ما الخلق إن كانوا حي تشمت بك، وإن كانوا ميت ما هم دارين عنك. ولذلك يقول بعضهم: ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. تشك إلى الخلق ما ينفعونك الخلق، مثل ما الجريح الذي أصيب بجراح تشكى إلى الغربان والرخم، مبسوطين الغربان والرخم من شكواه، ينتظرون روحه تخرج حتى يأكلونه. فهم الناس يتشمتون بك، اسأل الله الذي يعطيك سبحانه وتعالى وخلقك ورزقك ويعلم حاجتك. ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. تشك إلى الله سبحانه وتعالى. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاسأل الذي يقول ادعوني، الذي سبحانه وتعالى يأمرك. والرسول يقول: ألحوا في الدعاء. الرسول يقول: إن الله يحب الملحين في الدعاء. والدعاء عبادة، أن تدعي الله وأنت في عبادة، دعاءك لله عبادة من العبادات. ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وانت تجد اكثر من يقول لا اله الا الله ويدعي الاسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الاموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة. هذا المشكل، أنه يقع في الشرك ومع ذلك يسب الداعين إلى التوحيد، ينفر عنهم. فتجد إذا مثلا قلت لشخص: أخلص العبادة لله وادعو الله، ولا تدعو أصحاب القبور، ولا تدعو الكواكب، ولا تطلب من الأصنام ولا الأوثان ولا الأولياء ولا الصالحين، أطلب من ربك الذي أمرك أن تدعوه وهو القادر على كل شيء. قال: لا، أن تبغض الأولياء وتبغض الصالحين لأنك ما تدعوهم. لا، ما أبغض الأولياء والصالحين، حبهم في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. لكن ما أنا بحاجة لهم، أسأل الله الذي هداهم يهديهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي خلقني هو الذي يرزقني، مثل ما قال خليل الرحمن: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، غيره ما أحد. إذا كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت. يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون مهتدي. ما بذك حيلة، الأمر لله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما تقدر عليهم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ما تقدر تهدي أحد ولا تقدر، هذا بيد الله. لكن أنت أرسلناك داعي تدعو إلى الله، أرسلناك وأنزلنا معك هذا الكتاب، وهذا الكتاب القرآن، واصطفيناك وفضلناك على العالمين وجعلناك أفضل الخلق أجمعين لتقوم بالدعوة إلى الله وتبين طريق الخير وطريق الشر يحذرونه الناس، وتبين طريق الخير ليسلكوه. فمن أطاعك فهذا بهداية الله، من الله عليه، ومن عصاك ما بيدك حيلة أنت. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما تملك الشيء هذا، هذا إلى الله. فإذا كان هذا في حق النبي الكريم وهذا الكلام يقال له عليه الصلاة والسلام وهو حي، فكيف بغيره الأموات من الأولياء والصالح؟ ما من باب أولى إنهم ما يملكون شيء. نعم. وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه، وبعضهم لا يعد التوحيد.